ما سببه وكيف؟ يا ابني الناس يعني الطريق واضحة وهو يغمض عينيه ولا يريد أن يسير. يا ابن تعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ والله نعم الحال، الحمد لله رب بارك العالمين. الله فيك وأحسن الله إليك. أي نعم الله نشكر، يعني نحمد الله. بارك الله فيك، زادك الله بالنعم وفضل. يا رب ربنا يجعلنا من الشاكرين وإياك والمشاهدين. اللهم أمين يا رب العالمين. من أرض يعني نبحر في علمكم وفي علمكم وفي صفات القلب السقيم، صفة الغفلة. وحذر الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الكتب التي قرأناها ونحن صغار إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. حقيقة وضع يده، هذا كتاب من المؤثرات في حياتي. بعد كتاب الله عز وجل أيضا مدارج السالكين لابن القيم أيضا، بين إياك نعبد وإياك نستعين. هو شرحه لكتاب منازل السائرين، منازل بالضبط للإمام الهروي. يعني الهروي تمام كده. الإنسان لما يعيش مع هؤلاء، لما كان يتكلم ونحن صغار في مرحلة متوسطة الثانوي وبداية الجامعة، شيم برق الرضا. بيقولي شيم برق الرضا يعني أن تستشرف أنوار الرضا قادمة عليك عندما تسلك للمنهج أو عندما تسلك بالمنهج. فكيف يغفل قلب شيم فيه برق الرضا؟ أو يعني شوف ولدي، اكتشفت أن مقامات القلوب لها رائحة بالإخلاص للقلوب. رائحة في أستاذ لنا تسعيني، يعني دخل على 95 سنة، عمره الله في طاعته. اللهم أمين. حضرت معه منذ 15 عاما أو 20 سنة عرسا لأحد الوجهاء في بلد ما، وكان مصاب هو الشيخ في رجله بشيء زي جلطة. فطبيعة البلد هذه أن إذا دخل أحدهم وقف الجميع، حتى رؤساءهم وحكامهم إذا دخل طفل صغير وقف، يعني تقليد، تقليد عادات. وبعدين فصعب علي بالعامية كده، قلت يا مولانا تفضل روح أنت وأنا قاعد مكانك. قال لا، فلقيت متعب. قررت عليه مرة أخرى بعد شوي، أنت ليه مصمم أن أنا أمشي وأنت أنا مشفق عليك؟ وقلت للعريس يا فلان خلي ابوك الشيخ. قال لا انا قاعد. جاءت المأدوبه، مأدوبة العشاء وضعت، فقام الجميع، وانا اعلم انه لا يتناول طعاما بعد صلاه المغرب. نعم. فجلس، جلست بجواره وانا اعلم انه لا ياكل، فبهزر معي اجيب لك القطعه دي ولا القطعه دي؟ قال انا لا ناكل. قلت له امال تعبتني طول الجلسه تقول لي مش هاكل. قال الولد السائق، الاسره كلها على سفر، مفيش حد في البيت، فمين اللي هيخليه يحط له عشاء؟ انا مش عارف احط له عشاء، خليه يتعشى بالمره عشان امشي وكده وقد ارضيته. الله، فهذا سلوك. يا سلام، ده يزيغ قلبه، فكر في السائق، ده يزيغ قلبه. فتعلمت اول ما اصل عند حد ويكون في مناسبه زي كده اقول لهم السائق بتاعي في السياره. فهذا تعليم. الله، بقول لك مع افضل انواع التعليم، مصيبتنا احنا عايزين نعلم بالتلقين ولا حد اتعلم. نعم. وتكرر الام صلي صلي، قال لا مش هصلي، ذاكر ذاكر مش هذاكر. التعليم بالسلوك. انا لا اذكر ابدا انني ذكرت في البيت حلال وحرام، ما ذكرتش. هم يرون ليه حلال السلوكيات. وحرام؟ سلوكيات. هكذا كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. التعليم بالسلوك. لكن يعني قد في الدنيا يغفل قلب الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اللافت للنظر في الآية الكريمة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هل الغفلة من عند الله عز وجل؟ أنت لما يكون عندك زجاجة حاجة من اثنين، يتملاها بالسائل يتملاها الهواء. نعم صحيح. قلب العبد هو هذه الزجاجة، يتملاها بالخير يتغفل فيملاها أي هوى ملوث معدي. فأغفلنا قلبه، مش الله لا الله يكرهه، لا هو أصلا غفل وثقلت غفلته، وبعدين لما طالت الغفلة الله عز وجل أعطاه ده. الله يرحمه أمك تقول يا ولدي اللي يقف على باب ربنا يعطيه مفتاحه، وده كيف يا أمي؟ يقول يا ابني أنت تقف على باب الرضا ربنا يديك مفتاح الرضا، واقف على باب السخط يعطيك مفتاح. اختار أنت إيه الباب اللي عايز تقف عليه. الله هذا كلام كبير. طب ما فيش باب كده يديني كل المفاتيح؟ والله في سلسله المفاتيح مع المؤمن. الله يتقلب. امال يعني ايه يتقلب في نعم الله؟ اقول لك شيء، اتفضل. انا اضربك مثال بسيط. واحد وزوجته قعدوا ياكلوا، ياكل كلاهما مع بعض. نعم. هو متفكر وهي من النوع المتدبر، في فكر وفي تدبر، في تفكر وفي تدبر. حلو. هو ياكل لانه جائع، من أمر مباح لا جناح يعني، هي من باب التدبر تقول لي يا أبو فلان ما شاء الله عليك، تذكر شوف ربنا سبحانه كرمه الرغيف ده، شوف الفلاح اللي عزق الأرض وبذر القمح ورواها ورعاها وشال نباتات الطفيلية وحط لها اللي مش عارف المبيدات وحط لها السمات وأمل، وبعدين حصد وبعدين طحن وبعد غيره وبعدين آخر عجن والرابع خبز والسد، ولغاية ما جالنا الرغيف قدامنا كام واحد جاب للرغيف. أليس هذا من تسخير الله؟ مش دفع الله الناس بلا. بعضهم ببعض بلا. فلما تتدبر في نعم الله هكذا، مش أنا بتنفس كل دقيقة 16 مرة شهيق زفير، طب لو امتنع الشهيق والزفير ده مت ثانية في مرة، اللقمة التي تنزل مش في لسان المزمار اللي بتغلق القصبة الهوائية تغلق وتفتح المريء وتنزل المريء يعني تنزل تميتك شرقة تميت وبعدين يرجع لسان المزمار. مين اللي بيشير له بالعمل؟ القلب صبح كده وقال ايه والله انا تحملتك كتير 50 سنة، انا هاخد منك اجازة الاسبوع ده، عايز ياخد سريع شوية من الضغط. اجازة ساعة واحدة فقط ممكن نموت دقيقة بس نبدو انقضت انبساط مات. طيب فنعم الله الظاهرة ونعم الله الباطنة. نعم الله الظاهرة أنا في عزوة وفي مال وفي علم وفي مش عارف إيه، طيب ونعم الله الباطنة هذه الأمعاء التي تعمل، هذا الجهاز الدوري الذي يشتغل، الكلى اللي بتعمل مش عارف تغير، الكبد اللي بيعمل تنقية، ألا أهذا رب يعصى؟ لا والله. بس السؤال لما أكون في معية نعم الله كذا شاكرا لن يزيغ قلبي، لن يزيغ. ما سبب بكائي يا ابني؟ الناس يعني الطريق واضحة وهو يغمض عينيه ولا يريد أن يسير، يا ابني تعالى سبحان الله، يعني إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، لا ده ماشي ونكد علينا، أغلقوا علي الشاشة ما تصرفوش في الحلقة لا لا لا لا يا عم يستضيف مين؟ ده انا في الغرفة ومغلق على الباب وعمل خمس دقائق هوب 100,000 مشاهد 200,000 مليون 7 مليون، انا قاعد تتا يا عم تمنح كلام الله ازاي؟ وانت عايش في زمن قرقوش باشا يا عم افق لنفسك، اتمنع كلام الله؟ ده احد يستطيع. هنا في الآية الكريمة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هل هنالك علاقة بين الغفلة واتباع الهوى؟ ما هو أول ما يزيغ أول شيء يعمله يتبع هواه، اظلم فلان يظلم فلان، اعمل فلان اعمل فلان. يا ريمون ده واحد جاني مرة يعمل. هو الهوى ضد الدين، مش المفروض يكون الهوى مع الدين؟ ده من الواجب أن يكون حتى هواه، يكون هواه تبعا لما جئت به. طب يعني وهم قلة وهم قلة، هو يعني حتى يكون هواه تبعا لما جاء. يعني عمر بن الخطاب قال لإسلام العباس أفضل عندي من إسلام الخطاب، لأن إسلام الخطاب أبي يدخل السرور علي أنا، وإسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وشتان بين الأمرين. هو ده الهوى، هو ده الهوى. ده مرحلة بعيدة يا مولانا حبيبي، من اتبع الهوى فقط هوى. الله جميل. فليه انت تتبع هواك؟ لان هواك نفسك الاماره بالسوء. شوف اعرض على على الامر على نفسك، فان كان حقا واستثقلته فاعلم ان قلبك فيه هوى، وان قبلته اعلم ان قلبك من القلوب السليمه. يعني اضرب مثال، يعني العشرة دولار دي، العشرة درهم دي، العشرة جنيه دي، اطلعها لله ولا نجيب بيها حلويات للولد حمادة؟ والله لله تفرح بها اسرة. فغلب هواه. قالوا لابن قيم الجوزية تعبير، عبر تعبيرا جميلا عندما سئل عن شيخ ابن تيمية، ما تقول في ابن تيمية؟ ده تلميذه. نعم. ماذا قال؟ قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا بليغ، يعني بليغ. عنده جبروت في الحق زي عمر. هل الإنسان يعلم أن هذا هوى؟ كيف يعلم أن هذا هوى وهذا شرع؟ لأنه لما يقيسه على مقياس الشرع يجد لا يطبق الشرع. هو يعلم هذا؟ يعلم أم يجهل؟ يستهبل. أيوظر بجهل؟ بيستهبل. لا لا لا لا، لازم يتعلم. لا يعذر بجهل. ليه؟ لأن إذا غاب العلماء يعذر بجهل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهل. بجهالة، يعني في جهل. لا حلو حلو، لكن لو من البداية خد المنهج ودرسه. احنا قلنا عن المدرسة هم 6 مواد، لا المادة دي مش عجباني، قالوا مع السلام. بالسلام. هي كده. لو الولد خرج من الجامعة ونقص مادة يدوله الإجازة العلمية ولا أقول له خلص المادة وانجح فيها؟ لا. هي كده. يسأل. فلابد أن يكون مجهز نفسه للمنهج. لماذا التحذير من عدم اتباع من قلبه غافل؟ لا إله إلا الله. هو إذا كان هذا إمامه، لكن العقل يقظ، يعني العقل متعلم ويتكلم عن القلب فقط، هذا يعمل بعقله وليس بقلبه. العقل مش كان مع جيجارين؟ صحيح. قال صعدت فما وجدت الله، خلاص يزيد يوريجا جارين واحترقت بيه طرح الهليكوبتر. يعني مش قد قريت حد. طبعا الراجل لو قفز منها لنجا. الراجل اللي بتاع اللي خد منه شير غزالي جدد حياتك، الراجل المفكر الامريكي في كتاب اسمه معروف، معروف الشيخ غزالي جدد حياتك، كتاب متعه يعني. خد فكره هذا الرجل، المهم لا اذكره. فهذا الذي اراد ان يجدد حياته مات منتحرا. يا الله اكبر. كلام كلام كلام. زي عالم النفس تقعد معاه مسكين يا عيني، ما هم اطباء النفس بفضل الله يجوا عند المكتب ويبتدي يشتكي اللي يمر الشكوى. فعلا ما هو مسكين يا عيني، هو لا تاتيه الا المنخنقه والمنقوده، فعايز مخرج، بيتاثر، عايز مخرج. نعم. ولا شيخ اديني شحنه، ويظن ان احنا محطه بترول، اديني شحنه. الله اكبر. ماذا يصنع الانسان اذا تيقن ان قلبه غافل؟ فورا فورا فورا يمد قلبه بمدد 3 أمور. الأول يقرأ ويستمع لكتاب الله عز وجل. الثاني في نور بيدخل سبحان الله العظيم. وبعدين يجلس مع الصالحين. الثالثة يكثر من الاستغفار. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه، ومن كل ضيق مخرجه، ورزقه من حيث لا يحتسب. ولا أدلك على الخير أكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تكشف 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. لا حول ولا تحوقد. يعني تحوقد؟ ترجع حولك وطولك لمن بيده الحول والطول. أنا يا رب لا حول لي ولا قوة، حولي بك وقوة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا حتى في العبادة أعبدك نعم، بس أنت أعني. هي كده. نعم. ولا أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو المعين، فتستلهم مصدر القوة من مصدرها. أما تروح عند فلان وقول لك بس إيه أنت تعبان نفسيا، روح بس على البحر كده وقعد كده أسبوع كده وإيه إهدى شوية. تروح تتخانق مع زوجتك وتنفق مال وترجع مكتئب والفلوس ضاعت وحصل لك حرقة جلد، لا إله، مش هو ده الحل. ما إيه الحل؟ ما هكذا تورد الإبل. في سجدة بالليل والناس نيام. يا الله يا الله. وصية من فضلتك لابنك. أنا أقول لتكن سعيدا بأنك مسلم، وأنك أسعد إنسان أن الله اختارك مسلما ورزقك الإسلام دون أن تسأله، فاسأله الجنة وسوف يعطيك وأنت تسأله، أعطاك من غير سؤال، فما بالك لو سألت وإن الله إذا لم يسأله العبد يغضب الله عليه. وإن سألت أباك ثلاث طلبات أو خمسة زي ما قال ولدنا محمد بقول لك كل ما تشوفني تقول لي هات. الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحجب. نعم. الله يغضب إن ترك سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. بارك الله يرضى عليك. نسألك الدعاء بس لا تغضب. أنا لا أعرف الغضب. ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك ويوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل قلوبنا سليمة لا سقيمة ولا ميتة. اللهم آمين. يا رب. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا الله فيك. بارك وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا يرضيك مولانا. جزاكم الله خيرا. لا يرضيك بإذن الله تعالى. يا رب العالمين. يا رب.